وسرت بركب الحسن الحسن بين محامل وهود جروحي نورها منه ساطع الحسن بين محامل وهود جروحي نورها من ساطع وسرت بركب الحسن بين محامل وهود جروحي روحي نورها منه ساطع وناديت لما أنت بدى جمالا ناديت لما أنت بدى جمالها لعمرك يا جمال قلبي يا قانع لا عمرك يا جمال قلبي قانع وناديت لما ناديت لما أنت بدت جمالها لعمرك يا جمال قلبي قانع فسير على سيري فإني ضعيفكم وراحلتي بين الرواحل ضالع الله الله يا نار الله الله الله الله نعم وسرت بركب الحسن عين وسرت بركب الحسن سرت بركب الحسن بين محامل وهود جروحي نورها منه ساطع وناديت لما ناديت لما أنت بد جمالها أنت بد جمالها أنت بد جمالها لعمرك يا جمال قلبي يا قانع وناديت لما أنت بد جمالها لعمرك يا جمال قلبي قانع فسير على سيري فإني ضعيفكم سير على سيري فإني ضعيفكم وراحلتي بين الرواحل ضالع رحلتي بين الرواحل ضالع سيروا على سيري فسيروا على سيري فإني ضعيفكم وراحلتي بين الرواحل طالع وملبي إليها يا دليل فإنني ذليل لها في تيج عشقي يا واقع الله الله الله ناديت لما ناديت لما أنت بد جمالها لعمرك جمال قلبي يا قانع ناديت لما وناديت لما أنت بد جمالها لعمرك يا جمال قلبي لعمرك يا جمال قلبي يا قانع لعمرك يا جمال قلبي قانع فسير على سيري فإني ضعيفكم سير على سيري فإني ضعيفكم نعم سير على سيري فإني ضعيفكم وراحلتي بين الرواح رحلي ضالعوا رحلتي بين الرواحل ضالعوا ملبي إليها ميل يا دليل يا دليل ملبي إليها ميل ملبي إليها يا دليل فإنني زليل لها في تيج عشقي واقع دليل لها في تيج عشقي واقع ملبي إليها يا دليل فإنني دليل لها دليل لها في تيج عشقي واقع لعلي من روحي أفز بنظرتي لعلي من روحي أفز بنظرتي لها في فؤاد المستهم مواقع لعن كنت روح لعن كنت روحي إن قلبي عامر بحبك مجنون بوصلك طامع يا مدد يا مدد يا مدد مدد يا مدد مدد مدد يا مدد مدد يا مدد آه آه صاحب الفرح مدد حضرة النبي مدد يا مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا مدد خلق الله مدد يا خاتم رسول الله سيدنا النبي مدد مدد يا مدد مدد يا مدد كلمة مدد سيد عمر يا يا مدد يا ابن الفارض مدد مدد سلطان العاشق مدد ألا بشاري يا مدد فسيروا على سيري فإني ضعيفكم الله سيروا ربي وفقنا يا ربي ذليل لك في الدايق عشقي واقع ذليل لك في الدايق عشقي واقع لعل لها في فؤاد المستهب مواقع لها في فؤاد المستهب مواضع لعلي من روحي أفوز بنظرة لها في فؤاد المستهام مواقع ومواضع لئن كنت روحي إن قلبي عامر بحبك مجنون بوصلك طامع أفوز بنظرة لها في فؤاد المستهام مواضع لئن كنت روحي إن قلبي عامر لئن كنت يا روحي لئن كنت روحي إن قلبي عامر بحبك مجنون بوصلك طامع بحبك مجنون بوصلك طامع رعى نسخة الحسن البديع بذاته تلوح فلا شيء سواها يطالع لئن كنت يا روح إن قلبي بك عامر بحبك مجنون مجنون Thank you. مجنون بوصلك طامع بحبك مجنون بوصلك طامع رأى نسخة الحسن البديع بذاته تلوح فلا شيء سواها يطالع رعى نسخة الحسن البديع بذاته تلوح فلا شيء سواها يطالع لأن كنت روح إن قلبي عامر بحبك مجنون بوصلك طامع رأى نسخة الحسن البديع بذاته البديع بذاته رعى نسخة الحسن البديع بذاته تلوح فلا شيء سواها يطلع يا حيها النفس التي قد تحجبت بذاتي وفيها بدرها ليطالع قلبي بك عامر بحبك مجنون البديع بذاته تلوح فلا شيء سواها يطالع الحسن البديع بذاتي راعى نسخة الحسن البديع بذاتي تلوح فلا لا شيء سواك يطالع تلوح فلا شيء سواه يطلع يا أيها النفس التي قد حجبت يا أيها النفس التي قد تحجبت بذاتي وفيها بدرها ليطالع نعم نعم حبيبي النفس التي قد تحجبت تحجبت تحجبت بذاتي وفيها بدرها ليطالع وألتز فيها بالحديث وألتز فيها بالحديث ويشتفي غليل عليل في هواها ينازع يا سلام روحي روحي التز فيك بالحديث نعم نعم أيا أيها النفس التي قد تحجبت بذاتي وفيها بدرها ليطالعوا وألتز فيها بالحديث ويشتفي ألتز فيها بالحديث ويشتفي نعم يشتفي يشتفي ويشتفي خليل وعليل يشتفي غليل عليل في هواها يفزعوا حبيبي نعم حبيبي سلام وألتز فيها بالحديث نعم ويشتفي غليل عليل فيها واغر ينازع أي أيها النفس التي قد تحجبت بذاتي وفيها بدرها ليطالع تنقل إلى حق اليقين تنزها تنقل نعم تنقل إلى حق اليقين تنزغ عن النقل والعقل الذي هو قاطع وكم بين حزاق الجدال تنازع وما بين عشاق الجمال تنازع والله الله و وألتز فيها بالحديث ويشتفي غليل عليل. نعم يشتفي ويشتفي غليل عليل. نعم نعم آهل يشتفي ويشتفي غليل عليل في هواه في هواه ينازع وينازع. آه يشتفي غليل عليل في هواها ينازع. أيا النفس التي قد تحجبت يا أيها النفس التي قد تحجبت بذاتي. آه تحجبت بذاتي وفيها بدرها ليطالع. نعم تحجبت بذاتي وفيها بدرها ليطالع. تنقل تنقل إلى حق اليقين تنزها. نعم تنقل إلى حق اليقين تنزها عن النقل والعقل. تنقل إلى حق اليقين تنزها عن النقل والعقل الذي هو قاطع. وكم بين حزاق الجدال تنازع وما بين عشاق الجمال تنازع. فإحياء أهل الحب موت نفوسهم وقوت قلوب العاشقين مصارع. نعم نعم أخي تنقل إلى حق اليقين. يا ربي وفقنا يا ربي. يا حلا تنقل يا حلا تنقل إلى حق اليقين. تنزها تنزها عن النقل والعقل عن النقل والعقل الذي هو قاطع. وكم بين حزاق الجدال تنازل، وما بين عشاق الجمال تنازع. يا وكم بين حزاق الجدال تنازع، وما بين عشاق الجمال تنازل. إحياء أهل الحب موت نفوسهم. إحياء أهل الحب روحي موت نفوسهم. وقوت قلوب العاشقين مصارع، قوت قلوب العاشقين مصارع. إحياء أهل الحب روحي موت نفوسهم. فإحياء أهل الحب نعم موت نفوسهم. وقوت قلوب العاشقين مصارع، خذ قلوب العاشقين مصارع، خذ قلوب العاشقين، خذ قلوب العاشقين مصارع. سلا هل سلا سلا هل سلا قلبي هواها وهلم. سلا هل سلا سلا هل سلا قلبي هواها وهلم. سوى إذا اشتدت عليه الوقائع. الحب موت نفوسي، وقوت قلوب العاشقين مصارع. وصاحب موسى العزم خضر ولا عجاب. صاحب موسى العزم خضر ولا عجاب. ففيجي إلى ما في الحياة ما نفعه. لقد بسطت أنت بيا قبل الفراق منبع بتعويل علم فيك منه بدائع. العاشقين مصارع قوت قلوب العاشقين وقوت قلوب العاشقين مصارع وصاحب موسى العزم خضر ولا إذا صاحب موسى العزم خضر ولا إذا وصاحب موسى العزم خضر ولا عدا ففيه علا ماء الحياة منافع فيه علا ماء الحياة منافع ففيه علا ماء الحياة منافع أنت بها أنت بها قبل الفراق منبئ بتحويل علمي فيك منه بدائع فأنت بها أنت بها قبل الفراق منبئ بتحويل علمي فيك منه بدائع حبيبي أنت بها قبل الفراق منبئ تحويل علمي فيك منه بدائع لقد بسطت لقد بسطت في بحر جسمك بسطت لقد بسطت في بحر جسمك بسطت لقد بسطت في بحر جسمك بسطت أشارت إليها بالوفاء أصابع يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد يا مدد مدد مدد سلطان العارف المدد يا ابن عربي يا مدد يا ابن عربي يا عربي يا مدد سلطان العاشق المدد صاحب الكلمة مدد يا مدد مدد مدد